ويرضي حال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، تعلق الصيام بالرؤية. أما من كان يصوم تطوعا في شعبان فلا مانع أنه يصوم تطوعا، لا على أنه من رمضان ولكن على أنه صوم تطوع. لا أحسن الله إليكم من أسئلة السائل أبو بكر يقول: أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحد من المساكين فرجعت بهذه الزكاة، فماذا أفعل الآن؟ هل علي إثم في هذه الحالة؟ يجب عليك إخراج صدقة الفطر ولو بعد يوم العيد ليكون هذا قضاء، لأنها دين في ذمتك، فيجب عليك المبادرة في إخراجها ودفعها لفقير، ويكون ذلك قضاء لها. نعم. جزاكم الله خير. آخر أسئلة السائل يقول: هل هناك تسمية تسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة أم لا؟ البدعة كلها سيئة، ليس فيها شيء حسن، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقال كل بدعة ضلالة ولم يستثني منها شيئا. الذي يقول هناك بدعة حسنة هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم جزاكم الله خيرا. فيقول هذا السائل فضيلة الشيخ أبو عبد الله: بالنسبة للذبيحة التي تذبح عند بناء المسكن وعند النزول في البيت الجديد واجتمع عليها الأصدقاء، هل في ذلك حرج؟ الذبيحة التي تذبح في المسكن عند النزول فيه من باب الفرح والسرور هذا من المباحات، هذه من المباحات إذا كان القصد منها الفرح والسرور وجمع الأقارب والأصدقاء فلا بأس بذلك. أما إذا كان يقصد بها دفع شر الجن كما فعل بعض المخربين يذبح الذبيحة دفعا لشر الجن، هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز. بعضهم يذبحها على المدخل ويأخذ من دمها ويرش على المدخل اتقاء الجن، هذا شرك بالله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. هذه السائلة تسأل عن الرضاعة، تقول: فضيلة الشيخ، أمي أرضعت عمتي إلا أنها أي أمي لم تذكر عدد الرضعات، مع العلم بأن أمي تقول بأنها تشعر بحرارة في صدرها عندما تذكر لنا قصة الرضاعة، والسؤال: هل تكون عمتي أختا لنا أم لا؟ إذا كان الرضاع يبلغ 5 مصات فإنها تكون أختا لكم، تكون عمتكم أختا لكم من الرضاعة. فإذا كانت رضعتها رضاعا كثيرا يغلب على ظنهم أنها 5 رضعات أو أكثر فإنها تكون أختا لكم من الرضاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرمون من الرضاعة ما يحرمون من النسب، وحديث عائشة: 5 رضعات معلومات وهرعين منها، والمراد بالرضعة المصة من اللبن ثم يعود به مرة ثانية ويمص، فإذا أكمل 5 مصات لبن صار ابنا للمرضعة وأخا لأولادها. نعم. إذا نشوف الأحكام المتعلقة بالرضاعة نقول كم يصير؟ الرضاعة تثبت المحرمية فقط. نعم. تثبت المحرمية فقط. ولا تثبت الميراث ولا تثبت الولاية، هذا خاص بالنسب. نعم. أحسن الله إليكم. هل السائل من الرياض أبو إبراهيم يقول: هل كل إنسان كافر يرغب في الدخول إلى الإسلام يعتبر من المؤلفة في قلوبهم ويعطى من الزكاة؟ نعم، إذا كان يرجى لإعطاء الزكاة أن يرغب في الإسلام ويدخل فيه فهذا مشروع. قال الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، في مصالح الزكاة في من يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو يرجى كف شره عن المسلمين ولو لم يرجى إسلامه، الكافر يعطى منها إذا كان ذلك يكف شره عن المسلمين. أحسن الله إليكم. من الأردن السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للحيوانات الأغنام والأبقار هل عليها زكاة؟ إذا كانت معدة للدرع والنسل وكانت ترعى من الكلى من العشب أكثر الحول وتم عليها سنة فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بهذه الشروط.

وإن ورش من يلبعها في مكة نيابة عنك ويوزعها على الفقراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.